بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغارمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدق، أو لذي غرم مفزع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن قبيسة بن مخارق الحلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيسة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيسة فسحت، يأكلها صاحبها سحتا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الغارمين. لازال الحديث عن أهل الزكاة الذين تصرف فيهم الزكاة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف، سبق خمسة وبقي هؤلاء الغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. فقال: باب الغارمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. الشاهد فيه قوله: لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. إذا قلنا إن من الغارمين من غرم لمصلحة نفسه، لأن المقصود بالغارم هو من التزم مالا في ذمته. الغارم هو من التزم مالا في ذمته، وأكثر ما يطلق في هذا هم الغارم لإصلاح ذات البين. وذلك أن في الناس موفقون ووجهاء وأعيان وكرماء نفوس، ويدخلون في مشكلات الناس ليصلحوا فيما بينهم، وأحيانا الصلح يستدعي أموالا تدفع للطرفين أو لأحدهما، ويتحمل هؤلاء الوجهاء وهؤلاء الكرماء، وهذا خلق النبيل وأمر مدخل خير يجلب فيه هذا الداخل للمسلمين الألفة أو للمتخاصمين الألفة، ويقضي على أسباب النزاع والشقاق ببذل جاهه وماله. فكان من حكمة الشارع أنه استبقى هذا الخلق الجميل، لأنه كان موجودا في الجاهلية، فاستبقاه لما فيه من محافظة على الأمة في أفرادها وتقليل نزاعاتها أو آثار نزاعاتها. ولهذا حتى قالوا إن الغارم لإصلاح ذات البين يأخذ ولو كان عنده مال، على معنى لو دفع مثلا مبالغ الإصلاح آلاف وعشرات الآلاف فله أن يأخذ من الزكاة، لأن هذا يحافظ عليه ويشجع عليه رحمه الله. هذا هو الغارم لإصلاح ذات البين. ذات البين يعني التي بين الناس، ذات البين التي تقع بين الناس يعني الشجار والنزاع. الغارم لنفسه هو الذي تركبه ديون، يأخذ من الناس أموالا إما ليقيم حياته ونفسه في تجارة نحو ذلك، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن قد تكسد تجارته أو يحصل له ما يحصل من انتكاسات، فتبقى الأموال في ذمته وقد تتراكم ويعجز عن قضائها، فهذا أيضا معروف مدين، وهذا غارم أيضا، فأيضا يأخذ، وبخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم أو عموم ذي غرم مفضع أو ذي دم موجع. دم الموجع أيضا الدية غالبا مبلغها كبير، فقد لا يتحملها الفرد وحده، ومن هنا أيضا كان على العاقلة أن تتحمل ما تتحمل، فمن هنا جاز له أن يأخذ من الزكاة، فكل هؤلاء غارمون، فهؤلاء كلهم أيضا يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. حصر يدل على أن الأصل في المسألة التحريم، وأنه لا يجوز للرجل أن يمد يده يتكفف الناس، يسأل الناس أعطوه أو منعوه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. إذا هذا حصر في أن هؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة، مما يدل على أن الأصل في المسألة هو التحريم لذي فقر متقع، وسبق الكلام على هذا في باب الفقراء الفقير والمسكين، أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. قال: وعن قبيصة بن مخارق من الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى أصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة نجسة حتماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة هي قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. أيضا هذا يدل على تحريم المسألة، ويدل على من تحل له الصدقة من هؤلاء الغارمين. فقال قبيصة: تحملت حمالة، يعني التزم التزاما ماليا، يعني دين، تحمل حمالة دين، وغالبا يطلق على تحمل إما استعداد البين أو ديات، تحمل ديات أو تحمل غرم مالي فيما يقع بين الناس فتسمى حمالة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني أسأله أن يساعدني أو أسأله أن يعطيني لكي أستعين بقضاء ما علي من هذه الحمالات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتيها الصدقة فنأمر لك بها، يعني اجلس أمكث عندنا حتى تأتي الصدقة، يعني حتى تأتي الزكاة. إذا جاءت الزكاة في موسمها وجاء العمال بزكوات الناس وصدقات الناس نعطيك منها أو نأمر لك بها. فقوله نأمر لك بها يدل على أنه يجوز صرف الصدقة في صنف واحد، يجوز صرف الصدقة في صنف واحد من الأصناف، تجعل في صنف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، يعني يدل على أنه سيعطيه جميع الصدقة، وأنه ليس بالضرورة أن تقسم على الثمانية الأصناف. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين تحل لهم المسألة، وهو صريح في أن الأصل في المسألة أنها حرام وأنها لا تجوز، ولا يجوز للإنسان أن يسأل من غير حاجة، أما إذا كان ذا حاجة على ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله، فمن عداهم لا تحل له المسألة. فقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حمالة كما قلنا دين أو غرامة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، على معنى أنه غني ولكنه اجتاحت ماله جائحة، إما سيل وإما عواصف وإما حريق وإما غريق، كل ذلك يعني قد تسبب في هلاك الأموال، عنده أموال، عنده غنم أو عنده إبل، فجاء السيل فاحتملها، أو جاء حريق فشب في مستودعاته أو نحو ذلك، هذه جائحة، هذه تسمى جائحة. فالجائحات هي الأشياء التي تأتي من غير حساب وتجتاح المال، تجتاح البستان، تجتاح المزرعة، تجتاح البهائم، تجتاح المستودعات ونحو ذلك، هذه جوائح. فقال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. القوام أو السداد بالكسر هو الشيء الذي يقوم به الإنسان، بمعنى يحصل له من المال ما يسد حاجته سدادا أو قواما، بينما قوام بالفتح الاعتداد، وكان بين ذلك قواما يعني وسط، لكن القوام بالكسر والسداد بالكسر هو حصول ما تسد به الحاجة أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، على ما أصابه فقر، الفاقة هي الفقر. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، ذوي الحجة يعني ذوي العقل، أن يقوم ثلاثة ممن يعرفون حاله من قومه، من أهل بلده، من أهل قبيلته، من ذوي الحجة العقلاء، والذين يعرفون حاله ويخبرونه فيشهدون بأن فلانا ذو فاقة، يعني فقير، الفاقة هي الفقر. لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. لكن الواقع يعني فيما مر معنا من حديث باب الفقير والمسكين وحكم المسألة، كثير منها لا يشترط فيه أن يأتي عدول أو يأتي ثلاثة من ذوي الحجة يشهدون بأنه لا فاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق للسائل حق وإن جاء على فرس، للسائل حق وإن جاء على فرس، وإذا سأل سائل مثلا أو قد فإن ظهر من حاله أو غلب على الظن أنه سيقيع طوى إلا يرد ردا كريما، وأما السائل فلا تنهى. لكن يعني اضطراد أن يضطرد أن يكون معه شهود أو بينات أو ثلاثة من ذوي الحجة، هذا قد لا يكون مطلوبا في كل حالة، قد يكون في الحالات التي تستدعي كما لو كانت ديات، أو قد يكون مظهره لا يدل على أنه مسجد، ومع هذا فالأصل هو إحسان الظن بالسائل، ولهذا قال للسائل حق وإن جاء على فرس، على معنى أنه لا يسأل الإنسان، الأفضل أن لا يسأل ويحسن الظن في مثل هذا. قال حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة هي قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. يعني هذا يدل على التشديد في النهي عن المسألة، وأن الإنسان لا يمد يده إلى غيره وبقدر ما يستطيع فليستعفف، ومن يستعفف يعفه الله. باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني. رواه أبو داود وابن ماجه. قال: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. هذان هما الصنفان الأخيران في مصارف الزكاة، في سبيل الله وابن السبيل. المقصود في سبيل الله هم الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله من المقاتلين الذين ليس عندهم ما يمونون به أنفسهم للاستعداد للقتال، فإن كانوا يأخذون ما يكفي من بيت المال فلا يصرف لهم، فتصرف للغزاة. ويدخل في سبيل الله أيضا الاستعدادات الأخرى كشراء الأسلحة وكل ما يحتاج له في الحرب، فكل ذلك في سبيل الله. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به في الطريق. ابن السبيل وفي سبيل الله يعطون ولو كانوا أغنياء، يعطون ولو كانوا أغنياء. ولهذا في الحديث هنا حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل. ففي سبيل الله يعطى يجهز للجيش وللحرب بالأسلحة بالعتاد بالتموين بالأطعمة ونحو ذلك، فيصرف في ذلك من الصدقة ومن الزكاة، فيعطون لعظم مهمتهم وجليل أعمالهم. هناك من يرى أن في سبيل الله أوسع، حتى المشاريع الخيرية بعض العلماء يدخلها في سبيل الله كبناء المدارس والأربطة والمساجد والقناطر وكل ما يتعلق بهذه الأمور الخيرية والمشاريع الخيرية وتحفيظ القرآن ونحو الكتاتيب والتعليم، كل ذلك يدخله بعض العلماء في سبيل الله. والذي يبدو والله أعلم أنه لا يدخل، لأننا لو أخذنا بهذا لصارت جميع المصارف في سبيل الله، جميع المصارف في سبيل الله، فقير والمسكين والغارم كل هؤلاء في سبيل الله بهذا المعنى وبهذا المفهوم، بينما الأمر جعلهم في ثمانية، النص جعلهم في ثمانية، بينما هذا المفهوم الذي قال به بعض أهل العلم يقتضي أن يدخل كل شيء في سبيل الله ولا يحتاج أن ينص على هؤلاء. إضافة إلى أن في سبيل الله في القرآن يعني تكاد تكون لم تذكر إلا مقصود بها الجهاد، بالاستقراء في سبيل الله في النص القرآني يكاد يكون محصور في الجهاد، إلا ما ورد النص في الحج على ما سيأتي في الأحاديث الآتية أن الحج من سبيل الله، فهذا نص، هذا نص، فمعلوم أن ما جاء بالنص ليس محل اجتهاد ولا نظر، لكن ما وراءه أن توضع الأموال الزكاة في الأربطة في المدارس في الاستعدادات العلمية ونحو ذلك هذا لا يبدو ظاهرا. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل. كما قلنا في السبيل هو المسافر المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، على معنى أن إنسان مثلا كان غنيا في بلده ولكن في إحدى المدن سرقت نفقته، وفي سفر بلد غريب سرقت نفقته، سرقت أمواله أو اجتاحت أمواله جوائح، فبقي ليس عنده مال إلا في بلده ولا يستطيع أن يأخذ أو أن يصل إلى بلده، فيعطى ما يقوم به حاله إلى أن يصل بلده، يعطى ما يقوم به حاله إلى أن يصل بلده. هذا هو ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، وسمي أو نسب إلى الطريق لأنه غير معروف غالبا، ولأنه غريب ليس في بلده، فقيل ابن السبيل يعني ابن الطريق. أو جار فقير يتصدق عليه فيؤذي لك أو يدعوك، على معنى أنه الفقير إذا أعطي الزكاة من الزكاة ثم أعطاك منها هدية لك أن تقبلها ولو كنت غنيا، فإذا هؤلاء هم الأغنياء الذين يأخذون من الزكاة في سبيل الله، ابن السبيل. أو فقير أخذها ثم أعطاك منها هدية أو دعاك إلى طعام أو إلى أكل أو نحو ذلك فلا مانع، طبعا ما لم يكن حيلة، كما لو كنت أنت المتصدق، أنت المتصدق على وجه الفقير ثم ردها إليك، إذا كان حيلة ما يجوز، إذا كان حيلة فلا يجوز. روى أبو داود في لفظ لا تحل الصدقة إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غازي في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فهو يمينه لغني. أيضا هؤلاء أغنياء يعطون منها، العامل عليها يعطى ولو كان غنيا لأنه يعمل أجرة، يأخذ منها كالأجرة، العامل عليها هو الذي يبعثه الإمام ليأخذ على الناس صدقاتهم، ويدخل في العاملين عليها طبعا كل المساعدين، الكتاب الكاتب والخازن وكل المسؤولين الذين يتبعون هذا العمل كلهم داخلون في العاملين عليها، فيأخذون ولو كانوا أغنياء مقابل عملهم فهو كالأجرة. أو رجل اشتراها بماله، على معنى أنه فقير أخذها ثم باعها، فاشتراها إنسان لا مانع، لأن هذه تحولت من صدقة إلى شيء آخر. أو غارم كما سبق، إذا كان غارما لإصلاح ذات البين، إذا كان غارم لإصلاح ذات البين قلنا يعطى ولو كان غالي، لأن هذا خلق النبيل يشجع عليه. أو غاز في سبيل الله كما قلنا قبل قليل المجاهد، يعطى ولو كان غنيا. أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني كما في السورة السابقة، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. وقال المصنف ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث أنس أو ذي غرم مفقع. لماذا قال هذا يا مشايخ؟ لماذا قال؟ شفتوا كلام المصنف قبل نهاية شرح الحديث بثلاثة أو أربعة أسطر، قبل نهاية شرح الحديث بأربعة أسطر تقريبا أو خمسة، قال المصنف وجدتوه قبل نهاية الشرح، قبل نهاية شرح هذا الحديث بخمسة أسطر تقريبا، قال المصنف ويحمل هذا على هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين. وجدتوها؟ ما معنى هذا؟ وما تطول ايضا مع هذا الكتاب، لان هذا تنية تتعلق بالنص، ما في اللي عندك. نعم. هذا جيد، هذا الذي قلنا لك، أقول لماذا أوردها هنا؟ ليش الشيخ قالها هنا؟ لماذا أوردها هنا؟ لا لا هي لا لا لا بد تطالع، تقرأ هنا تقرأ المكتوب تقرأ الحديث. تحركوا شوية مشايخ، كده بس أسعر كلام هذا أرضي غالي ناس. لا أرادها الشيخ هنا، ليش ما أرادها في باب الغارمين؟ ما تفهمون لماذا أوردها هنا وما أوردها في باب الغارمين؟ إيش المناسبة؟ لا لا استنى، لا ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمى. هذا الغارم هذا إشارة، هذا الغارم إشارة. حينما يعني تسألون أو حينما تريدون أن تتأملوا في العبارات اقرأوها بدقة، وكل كلمة لها معنى، وانسبوا هذه الكلمات إلى المتن النص الحديث، ما علاقة هذا بهذا ولماذا وردها هنا؟ الجواب ما يكون هكذا يعني في أول بادرة، لا، يتأكد الإنسان ويطمئن إلى أن كلامه صحيح ولأن هذا هو المقصود، خاصة إذا كانت أمامه العبارة. أما يجيب هكذا من غير عبارة غالبا ما. نعم. أحسنت. نعم نعم صحيح. لا صحيح صحيح، لأنه يتكلم عن الأغنياء، يتكلم عن الأغنياء الذين، لأن الغارم كما قلنا لكم غارمان، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. الغارم لنفسه لازم يكون فقير، الغارم لنفسه ما عنده فلوس، لكن الغارم لإصلاح ذات البين قد يكون عنده فلوس، لكنه يعطى ليس لأنه ما عنده فلوس، إنما يعطى تشجيع حتى يستمر في هذا العمل الخير. ولهذا قال يحمل هذا الغارم اللي في النص هنا غير الغارم اللي في الباب السابق، يحمل هذا الغارم اللي في الحديث على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة، لا لمصلحة نفسه، لقوله في حديث أنس أو ذي غرم مفضع، ذي غرم مفضع هذا هو اللي قد يكون لنفسه. واضح يا مشايخ؟ وين هذا؟ وهذا الكلام وين؟ اي نعم، بس انا اسالكم عن كلام المصنف. اي نعم، طبعا الشيخ يرتب هذا على كلام المصنف. نعم، الشارع يرتب هذا على كلام المصنف. نعم. وعن ابن الأسن الخضاعي رضي الله عنه قال حملنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج، رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. وعن أم معجل الأسدية رضي الله عنها أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته رضي الله أم معجل عن جدته أم معجل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معجل في سبيل الله وأسابنا مرض وهلك أبو معجل، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ من حجته جئته فقال يا أم معجل ما منعك أن تخرجي؟ ما منعك أن تخرجي؟ قالت لقد تهيأنا، هلك أبو معجل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوسى به أبو معجل في سبيل الله. قال فهلا خرجت علي؟ فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود. هذا أيضا بيان من الشيخ وإيراد بعض النصوص على أن الحج من سبيل الله، أن الحج من سبيل الله على معنى أنه يصرف فيه من الزكاة، يصرف فيه من الزكاة. قال عن ابن الأسن الخزاعي هذا من الصحابة ليس له إلا حديثان. قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج، رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. يعني أنه أعطاهم إبلا من الصدقة للحج، دل على أن الحج من سبيل الله، دل على أن الحج من سبيل الله، وإلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف أمار الصدقة إلا في مستحقيها وفي مصارفها. وعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكرة فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله، الحج والعمرة في سبيل الله، على معنى أن زوجها أوقف ناقة عنده في سبيل الله. فسألته زوجته أن تستعملها في الحج، فالزوج يظن أن الحج ليس من سبيل الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن الحج من سبيل الله فحجت عليه. ويبدو أن القصة قريبة من القصة الآتية لأن كلها في أم معقل، أو قد تكون متكررة لأن كان هذا في حياة زوجها أو أنها تفاوضت معه قبل، لكن لا يبدو هذا لأن القصة الثانية كان بعد انتهاء موسم الحج، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تحج كما في القصة الثانية. قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجته يعني وراجع إلى المدينة جئته فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي، يعني لماذا لم تأتي معنا في الحج؟ قالت: لقد تهيأنا، يعني كنا مستعدين، فهلك أبو معقل يعني توفي، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: فهل لا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله. لا يبدو والله أعلم أن القصة واحدة، يبدو أن القصة واحدة، لكن الأولى مجتزأة لم يذكر فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم.